بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: نعم. باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، نعم. أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام، نعم. فيرفعن المبتدأ اسما لهن نعم. وينصبن الخبر خبرا لهن، نعم نحو وكان ربك قديرا. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نحن نبدأ في النواسخ، لأن المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، بل عاملهما أو عامل المبتدأ فقط معنوي لا يتلفظ به، لأن العامل هو المؤثر، والمؤثر في اللفظ غير موجود على المبتدأ والخبر، فإذا هما مجردان عن العوامل اللفظية. ثم إذا دخلت عليهما العوامل اللفظية مثلا، فتلك العوامل تؤثر في رفع حكمهما. مثلا بعد أن كان مبتدأ والخبر يسمى باسم كان وخبر كان، أو اسم أفعال المقاربة وخبر أفعال المقاربة، أو اسم إن وخبرها، إلى آخر ما يأتي. لأن الناسخ لغة يعني بمعنى الإزالة، كما يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الصلاح وفي الاصطلاح النحويين مثلا، كل ما يرفع حكم المبتدأ والخبر فهو ناسخ، كل ما يرفع حكم المبتدأ والخبر فهو ناسخ. إذن النواسخ ستة أقسام، ثلاثة منها أفعال، وهي أفعال الناقصة، وأفعال المقاربة، وأفعال القلوب. هذه الثلاثة من النواسخ للمبتدأ والخبر، لكن كلها أفعال. وثلاثة أحرف، ما هي؟ حروف، ما حروف المشبه بليس، ما ولا إن ولات، وحروف المشبه بالفعل مثلا كإن وأن كأن ليت لكن لعل، وللتي لنفي الجنس. إذا هذه الأحرف كلها من النواسخ للمبتدأ والخبر، فإذا دخلت هذه النواسخ على المبتدأ والخبر فتؤثر عليهما وتزيل حكمهما، ومن الرفع إلى النسب، هكذا يعني. إذن الآن الشيخ يقول: باب النواسخ لحكم المبتدأ والخبر، ويقول ثلاثة أنواع، هذا على حسب الأحكام. يعني كيف؟ الرفع للاسم مثلا، والنصب للخبر. هناك الرفع للاسم، الشيخ لعل يذكر أفعال الناقصة، وكذلك ما ولا مشبهتان بليس، وكذلك يذكر يعني أفعال المقاربة وأفعال القلوب. أما هناك يقول الشيخ ثلاثة أنواع على حسب يعني الإعراب، مثلا أفعال الناقصة اسمها مرفوع، خبرها منصوب، حروف المشبه بالفعل اسمها منصوب خبره مرفوع عكس أفعال الناقصة. وأفعال القلوب كذلك المبتدأ والخبر هناك منصوبان بالمفعولية، وما ولا وإن ولات ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا إن في الجنس كذلك مثل إن. إذن النواسخ يقول الشيخ ثلاثة أنواع. الأول شيخ يقول أحدها كان، يذكر شيخ هناك أفعال ناقصة وهي 13 فعلا، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ ومن فكه وما برح وما دامه. عمل هذه الأفعال رفع المبتدأ اسما لهن ونصب الخبر خبرا لهن. هذا قسم الأول. ثم الشيخ يذكر المثال كقوله تعالى وكان ربك قديرا، فكان فعل من أفعال ناقصة مبني على الفتحة، رب لفظ رب مضاف إلى زميل كاف، كاف مبني على الفتحة في محل الجر مضاف إليه، فرب اسم كان، قديرا صفة مشبه خبر كان، وكان ربك قديرا. إذن أفعال ناقصة كلها تعمل هذا العمل، أي برفع الاسم ونصب الخبر. مثلا كما تقول يعني في أخواتي كان، فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبح فعل، ثم اسم أصبح، إخوانا خبر أصبح، بنعمته الجار والمجرور متعلق بأصبح. أو كقوله تعالى ليسوا سواء، فالواو اسم ليس، سواء خبر ليس. أو قوله تعالى ظل وجهه مسودا، ظل فعل من أفعال ناقصة، وجهه اسم ظل مسودا خبر ليس. كذلك باقي هذه الأفعال يعمل هذا العمل. مثلا مثل كان، سواء كان مثلا مضارعا أو أمرا أو مصدرا، إذا كان لها مصدر فيعمل عمل فعلها. مثلا ولا يزالون مختلفين، لكن نبين لكم شيء آخر حتى تعرفون هناك الشروط. فأما كان وخواتها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسم كان، وتنسب الخبر تشبيها بالمفعول يسمى خبر كان. ولكن يعمل هذا العمل 8 منها بغير الشرط. 8 من هذه الأفعال تعمل هذا العمل بغير الشرط، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، كما ذكرنا لكم الأمثلة. وهناك بعض آخر، مثلا كزال فتئ برح أنفك وانفك، هذه الأربعة تعمل هذا العمل لكن بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء عليها، وإلا لا تعمل هذا العمل. يعني تعمل عمل كان بشرط تقدم نفي أو نهي أو دعاء عليها. هذه الأربعة هكذا تعمل. نحو ولا يزالون مختلفين، يزالون وقع بعد لا النافية، ففعل المضارع الواو اسمها، مختلفين خبر ليزالون، فقد عمل عمل كان ولكن واقع بعد إيش؟ بعد لا النافية. أو لن نبرح عليه عاكفين، نبرح وقع بعد لن النافية، نبرح فعل من أفعال الناقصة، فعل المضارع، ولكن نحن الضمير اسمها، عاكفين خبرها. عليه جار مجرور يتعلق بعاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. كذلك كما في قول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. يعني يا صاحبي شمر ولا تزل، اهتزل من باب زالة، يعني تعمل عملي كان لكن بشرط وقوعها بعد لا النافية، لا الناهية الآن ولا تزل لا الناهية. فاسم تزل مستتر ضمير لا تزل أنت، ذاكر الموت مضاف مع المضاف إليه خبر لا تزل. فإذا عمل لا تزل عمل كان مع بشرط وقوعها بعد لا الناهية. صاحي يعني يا صاحبي، المنادى مرخم، شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. أو بعد لا الدعائية مثلا ولا زال ملهلا بجرعائك القطر. ولا زال، زال هناك فعل يعني من أفعال الناقصة وقع بعد لا الدعائية، ولا زال القطر منهلا، هكذا القطر اسم زال، منهلا خبر زال مقدم على الاسم. هذا كلمة الزالة عملت عمل كان لكن مع وقوعها بعد لا الدعائية. لا يزال مسجدكم معمورة، هكذا لا الدعائية. إذن فهذه الأفعال الأربعة تعمل عمل كان بشرط وقوعها بعد لا النافية أو مطلق النفي أو النهي أو الدعاء. ولا زال منحلا بجرعائك القطر، القطر اسم زال، منحلا خبر مقدم. ثم وقسم الثالث يعمل هذا العمل بشرط تقدمه، بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الزرفية وهي كلمة واحدة. وما هي؟ دامه. دامة تعمل عمل كان بشرط تقدم ما المصدرية عليها الزرفية، ما المصدرية الزرفية، نحو ما دمت حيا أي مدة دوام حيا. وهذه ما سميت بما المصدرية لأنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر وهو الدوام، وسميت الزرفية لأنها تنوب عن الظرف وهو المدة، ما دمت حيا أي مدة دوام حيا. فتاء المتكلم اسم دامة، حيا خبر دامة. ثم شيخ يقول هناك كان وأخواتها وشروط عملها قد ذكر. نعم تفضل. وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. دقيقة. ثم يقول الشيخ وقد يتوسط الخبر أي بين أفعال ناقصة وبين اسمها، يعني الخبر يتقدم على الاسم، وهذا جائز لأن هذه الأفعال عامل قوي، الفعل هو القوي في العمل، يجوز أن يتوسط بينها وبين اسمها الخبر. فليس سواء عالم وجهول. الآن سواء خبر مقدم لليس، عالم اسم مؤخر، جهول عطف على عالم، أصله فليس عالم وجهول سواء، فقدم الخبر ووقع وسطا بين كان واسمها، وهذا جائز كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنصر المؤمنين مضاف المضاف إليه اسم كان حقا خبر مقدم، وهذا أمر جائز لقوة كان في العمل. نعم بارك الله. وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. دقيقة الشيخ يقول وقد يتقدم الخبر على نفس الفعل إلا خبر ما إلا خبر فعلين ما هما دام وليس فإن خبرهما لا يتقدم على الفعل مثلا لماذا؟ لأن دام واقعة بعد ما المصدرية أي موصول الحرف فلا يجوز أن يتقدم جزء من صلة الموصول الحرف عليها فلو قدم خبر دام على ما المصدرية فقد يتقدم جزء يعني الصلة على الموصول الحرفي وهذا لا يجوز وأما ليس لأن فيها النفي والنفي غالبا يقتضي الصدارة فلأجل هذا لا يتقدم على ليس أيضا وكذلك ليس شبيه بعسى في الجمود لأن ليس فعل جامد ليس له مضارع ولا أمر ففي جمودها ليس يشبه كلمة عسى وخبر عسى لا يتقدم عليها بالاتفاق فكذلك خبر ليس لا يتقدم أما خبر دام على نفس دام بغير ما ففيه خلاف قيل تقدم وقيل لا يتقدم يعني يجوز يتقدم أخبار هذه الأفعال عليهن إلا ليس ودام تقول عالما كان زيد جائز ومثلا كذلك يعني أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون إياكم خبر مفعول يعبدون أنا قدم على كان يعني مفعول يعني مفعول لمعموله قدم عليه فيتقدم نفس المعمول أيضا جائز لأن كان هذه الأفعال كلها قوية في العمل وكذلك لتصارف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل كمال الماضي من العمل حتى يكونوا مؤمنين يكونوا والواو اسم يكونوا مؤمنين خبرها قل كونوا حجارة الواو اسم كان أمر هناك حجارة خبري كان نعم بارك الله وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار نعم هناك شيخ يقول وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار يعني تستعمل بمعنى صار للانتقال وهي كان أمسى أصبح أضحى ظل متى تستعمل هناك بمعنى يعني صار إذا لم يكن الزمان والوقت شرطا في العمل يعني إذا لم يكن يعني زمان مطلوبا للمتكلم فيستعمل كان وأمسى وأصبح أضحى ظل بمعنى السار للانتقال أما إذا كان في كان زمان الماضي في أمسى المساء في أصبح الصباح في أضحى الضحى وفي ظل الليل مثلا إذا كان هكذا لا فلا تستعمل بمعنى السارة إذا كان مراد المتكلم مطلق يعني الفعل مراد يعني فقط تحويل والانتقال فقط لا يكون مراد يعني غير التحويل ما كان مراد المتكلم الزمان والوقت فتستعمل هذه الأفعال بمعنى السارة كما في قوله تعالى فكانت هباء منبثة أي صارت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة أي صرتم أزواجا ثلاثة ظل وجهه مسودة أي صار وجهه مسودة أن تستعمل هذه الأفعال بمعنى إشارة للانتقال إذا لم يكن الوقت والزمان مرادا للمتكلم نعم بارك الله وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام أي نعم. الاستغناء عن الخبر نعم. نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نعم. خالدين فيه ما دامت السماوات والأرض نعم شيخ يقول وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، يعني تستعمل هذه الأفعال تامة وناقصة. معناها التامة إيش؟ مستغنية عن الخبر، مكتفية بالفاعل فقط، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، أي وإن حصل، كان بمعنى حصل ووجد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الواو فاعل تمسون وتصبحون، ليس لها خبر، فتكتفي هذه الأفعال بالفاعل فقط مستغنية عن الخبر. يعني تمسون تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء، إلا ثلاثة أفعال: زال، فتئ، ليس. فإن هذه الأفعال الثلاثة ملازمة للنقص ولا تأتي تامة. يعني هذه الأفعال كلها العشرة منها تستعمل تامة مستغنية عن الخبر، إلا ثلاثة منها وهي زال، فتئ، ليس. فإن هذه الثلاثة لا تأتي تامة، دائما ملازمة للنقص، تكون ناقصة، تحتاج إلى الخبر، لا تأتي مستغنية عن الخبر. نعم، بارك الله. فكان بجواز زيادتها متوسطة. نعم. نحو ما كان أحسن زيدا. دقيقة. وكذلك من خصائص كان، يعني تختص كان بما لا يختص غير كان. مثلا كان تأتي زائدة، لكن بشرط كون كان بلفظ الماضي لا المضارع والأمر، والشرط الآخر أن تكون في وسط الكلام، أي في حشو الكلام وسط الكلام، مثلا بعد ما يعني التعجبية وفعل التعجب، ما كان أحسن زيدا، أي ما أحسن زيدا، يعني لأن بإسقاطها ما يفسد المعنى، هذا هو معنى الزيادة كان. لكن شرط زيادتها أن تكون بلفظ ماضي وأن تكون في حشو الكلام، حشو الكلام بين المبتدأ والخبر، مثلا زيد كان عالم، كان زائدة، أو مثلا بين الفعل والفاعل، لا لم يوجد كان مثلك، كان زائدة، أو بين الموصول والصلة، جاء الذي كان أكرمته، أو بين الموصوف والصفة، مررت برجل كان قائم. إذن تقع في هذه المواضع في وسط الكلمة كان زائدة، يعني معنى الزائدة أنها لا تدل على الزمان ولها معنى التوكيد في الكلام، ولكن ليس له معنى الزمانية، بأن كان يريد به الزمان الماضي أو الاستمرار لا يراد بها، وبإسقاطها لا يفسد المعنى، هذا هو معنى الزيادة في كان. لكن أن تكون في حشو الكلام، وسط الكلام، يعني بين ما التعجبية وفعل التعجب، بين المبتدأ والخبر، بين الموصوف والصلة، بين الفعل والفاعل، بين الموصوف والصفة، تقع كان زائدة. نعم، بارك الله. وحذف نون مضارعها المجزوم. نعم. وصلا نعم، إن لم يلقاها ساكن. نعم، بارك ولا الله. ضمير نصب متصل. نعم، بارك الله. وتختص أيضا كان بشيء آخر، أي بجواز حذف نون من مضارع الكان إذا كان مجزوما، لكن بشرط إن لم يلقها ساكن بعدها ولا ضمير نصب متصل بها، نحو لم أكو بغية، أصل لم أكن، حذفت النون تخفيفا فقط ليس وجوبا، يعني فلا تكو في ضيق، أصل فلا تكن، وإن تكو حسنة، أي وإن تكن، فحذفت النون تخفيفا، أما إذا كان بعدها ساكن فلا تحذف، وكذلك إذا كان بعدها يعني ضمير النصب متصل مثل وإن يكنه، فهناك لا يحذف، وإن يكنه لا يحذف، لم يكن الذين كفروا لم يحذف، لوجود الساكن بعد النون ولوجود الضمير النصب المتصل بعد النون. وفي غير هذين الموضعين قد يحذف نون المضارع من كان تخفيفا في اللفظ فقط، ليس هناك شيء آخر. نعم، بارك الله. نكتفي على هذا القدر أو نقرأ؟ كمل، بقي شيء؟ دقيقة. نعم، بارك الله، تفضل. وحذفها وحدة. نعم، وحط فيها وحدها معوضا عنها نعم ما في نعم مثل أما أنت ذا نفر، نعم ومع اسمها في مثل إن خيرا فخير، نعم والتمس ولو خاتما من حديد. نعم وكذلك من خصائص كان جواز حذفها وحدها، لكن معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، أما أنت منطلقا، أصله لأن كنت ذا نفر، حذفت اللام للتخفيف، ثم كان للتخفيف، بدلت متصل بالمنفصل، وأدغمت وثم دخلت ما عوضا كان، فهناك عوض ما أن كان فصار أن، أصل أن ما صار أما أنت ذا نفر، فهناك أنت اسم كان، ذا نفر خبري كان، وكان محذوف لأن ما تعويض عن كان. هذا قول الشيخ، وحذفها وحدها معوضا عنها ما في مثل أما أنت ذا نفر، أصله لأن كنت ذا نفر، أما أنت منطلقا أي لأن كنت منطلقا، فحذفت اللام وكان للتخفيف وعوض بما أن كان، وبقي اسم كان وخبرها. وكذلك يحذف كان مع اسمها بعد إيش؟ ما يعني مع اسمها يحذف ويبقى خبرها بعد لو وإن الشرطيتين، مثل إن خيرا فخير، أي إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، فهناك إن كان عمله كان مع اسمها حذفت. والتمس ولو خاتما من حديث، في الحديث والتمس ولو كان الملتمس خاتما من حديث، فحذف كان مع اسمها، يعني بعد إن ولو الشرطيتين كان تحذف يعني تخفيفا واستعمالا غالبا كثيرا في الحديث. وقوله الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن شرا فشر أيضا. فإذا كان من خصائصها جواز حذفها بتعويض ما عنها، وكذلك حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. نعم، نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقها على صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، عندكم سؤال تفضلوا. سؤال عندكم؟ لم يرد شيئا، بارك الله فيكم. إذا كان سؤال فتفضلوا أو أرسلوا رسالة في الواتساب إن شاء الله. يا بارك الله، السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله تعالى خير خلقه محمد. جزاك الله خير.